واحدة ولا وجاب قطارة ماشي بيانو. لا معرفو شنو شتي. سي بون هكذا نو خاصنا ميت تضحك خلاص هكذا ميتيتها هاي لعب جيتار لعبت شو لاباس مع دقيقة دير إين نوت ولا زوج ها محمد عليك تضحك عليك تضحك ها محمد اش بيك هاكا وديري درت حالة واقي وي خو اسمع وي تيما وي خو